إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلازال حديثنا موصولا عن صلح الحديبية، هذه المرة الرابعة نتكلم عن التمهيد لسورة الفتح التي ابتدأها الله بقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الفتح المبين هو صلح الحديبية أو عمرة الحديبية أو غزوة الحديبية، والأسماء الثلاثة صحيحة لا إشكال فيها، غزوة لأنه فتح مبين، وصلح لأن النبي تصالح مع أهل مكة على أشياء ذكرناها لكم، وعمرة لأنه لما سئل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة اعتمر رسول الله قالوا 4 مرات. عمرة الحديبية في ذي القعدة، والعمرة من العام بعده عمرة القضية، وعمرة الجعرانة أو الجعرانة في ذي القعدة، والعمرة التي قرنها مع حجته صلى الله عليه وسلم. فـ4 مرات يعتمر رسول الله في حياته، وحج مرة واحدة. العمرة الأولى عمرة الحديبية لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم البيت بعينيه، إنما خرجت كفار قريش بحدها وحديدها تصد عن البيت الحرام، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أبرم معهم الصلح الذي ذكرنا بنوده في المرة الماضية، ثم اعتمر من العام الذي بعده. في السنة 6 خرج النبي يعتمر، فكفار قريش منعوه وصدوه عن البيت، وفيها نزل قوله سبحانه وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندهم أمل لا ينقطع. ما هو الأمل الذي لا ينقطع؟ أن يصلوا إلى البيت، وأن يعتمروا، وأن يطوفوا، وأن يسعوا، ثم يتحللوا ويرجعوا. ولما جاءت قريش تصدهم عن ذلك قال قائلهم ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قيل له بلى. قال فلما نعطي الدنية من ديننا؟ هيا نقاتل، ومعنا الرسول المنصور الذي لا يغلب صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وينصرك الله نصرا عزيزا. قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون، وفي الآية الأخرى لهم المنصورون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فرسل الله لا يغلبون. إلا تنصروه فقد نصره الله، فهو المنصور صلى الله عليه وسلم. فيقول قائم لما لا نحارب ونصل للبيت ونجلي هؤلاء الكفار عنه، ثم نطوف ونسعى ونتحلل، نتم النسك الذي ابتدأناه بالإحرام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مشى الصلح ومضاه وكتبه، ولما دخل على أم سلمة وقال لها لقد أمرتهم أن يتحللوا فلم يسمعوا لي، لم يسمعوا له لما؟ لم يزل عندهم بقية أمل، لعل الوحي ينزل فينسخ الحكم، كما كنا نصلي إلى بيت المقدس نصلي إلى الكعبة، فلعله أمر بالصلح ثم ينسخ الصلح وقم وحارب. فهم لم يزالوا ينتظروا هذا، لكنه صلى الله عليه وسلم لما قال لأم سلمة ذلك قالت له أم سلمة: يا رسول الله قم فانحر هديك واحلق رأسك وقل إني راجع، وعندها يطيعون لك، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فقام صلى الله عليه وسلم فنحر هديه، ثم دعا الحلاق فحلق رأسه، ثم قال إني راجع، فعندها قاموا يحلق بعضهم رأس بعض، كاد بعضهم يقتل بعضا غما من الغم. إيه اللي احنا فيه ده؟ تقديم العقل على النقل أو تقديم النقل على العقل، خلاف أهل السنة مع أهل البدعة. أهل البدعة يقدمون عقولهم ويحكمونها، ويقول قائلهم: لا أترك عقلي لراو تائه، هكذا قال، بيسب رواة الحديث. أما أهل الحق أهل السنة يقولون: إن كان قال فقد صدق، فما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم فعقولهم تبعا لنصه صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلك لا يرضيهم، وإن كان ذلك لا يأتي على ما وفق خواطرهم أو وفق أهوائهم أو مرادهم، إنما في النهاية قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. ليس لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. مثال ذلك الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاءته فاطمة تطلب ميراثها من رسول الله، والأنبياء لا يورثون، لكن هذه السنة خفيت على فاطمة وعلى علي نفسه رضي الله عنهما، فجاءت فاطمة تطلب ميراثها من النبي، وعلى توزيع الميراث يكون لفاطمة النصف ولأزواج النبي الثمن والباقي تعصيبا للعباس لأنه العم، مات وترك بنت وزوجة وعم، فالأزواج زوجات الثمن يقتسمن وللبنت النصف لأنها منفردة، ده لو كان غير النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا التقسيم. فجاءت فاطمة تطلب ميراثها من أبيها، فقال أبو بكر: ليس لك ميراث، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. فمشت فاطمة من عند أبي بكر مغضبة، فكلم الناس أبا بكر: بنت رسول الله لو وصلتها، لو لو. فقال أبو بكر: والله لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي، وإنما إني سمعت النبي يقول كذا، وإني أخشى أن أترك شيئا كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أخاف أو أخشى أن أزيغ. انتهى كلامه رضي الله عنه. فإذا كان أبو بكر رضي الله عنه يخاف على نفسه إن خالف رسول الله أن يزيغ، فكيف بمن دون أبي بكر؟ سهل بن حنيف أحد الصحابة المشهورين حضر بدرا والمشاهد، بايع تحت الشجرة، لم يتخلف عن رسول الله في غزوة أبدا، وكان من خواص علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والكل يعلم الفتنة التي وقعت بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم بين علي ومعاوية، والنبي قال: أمة طائفتان من أمتي دعوتهما واحدة، في الكل مسلمين يقتتلون في فتنة وفرقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سهل بن حنيف رضي الله عنه كان فيها واشترك، وكان يشترك من أجل تهدية الناس وعدم البعد عن القتال، يعني كان يرضى بالبعد عن القتال، وكان لا يحب أن تكون مقتلة، وكان يقول: اتهموا رأيكم. فلما كلمه الناس قال لهم سهل: والله ما حملنا سيوفنا على أمر إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير أمرنا هذا، غير الفتن دي. ثم قال سهل: ما لها، كلما سد منها خصم انفجر خصم. ثم قال رضي الله تعالى عنه: أيها الناس اتهموا رأيكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل، ولو استطعت أن أرد أمر رسول الله لفعلت. مين يوم أبو جندل؟ أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو، لما كان سهيل ابن عمرو يكتب مع النبي الصلح، وكان من بنوده: من أتاك مسلما ترده إلينا، ومن أتانا من عندك نقبله ولا نرده. فما زالوا يكتبون، لم يجف الحبر بعد، إذ جاء أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو يرمي نفسه بين الناس موثقا بقيود مربوط بها. فقال النبي لسهيل ابن عمرو: أبي جندل أبوه؟ قال: أجزه لي، يعني عدده. قال: لا، أجزه لي، الحبر لم يجف، لم يتم الصلح بعد. قال: لا مصالحة، لا، هذا أول ما أقاضيك عليه، يرجع. فعندها قال النبي: يرجع. أول ما قال يرجع: لا، أنت لا تدري، لا تشعر ما كان في قلوب القوم، عمر وغير عمر، علي الذي لما قال النبي: امحوها يا علي، قال: والله ما أنا بالذي أمحاه، الكل إلا أبا بكر هذا بيناه في المرات الماضية. فقال عندها سهيس سهل بن حنيف: لو رأيتني يوم أبي جندل يوم الحديبية ولو استطعت أن أرد على رسول الله أمره لفعلت. لكن في النهاية سلموا فكان فتحا مبينا. فإذا ما أجاك قال إذا ما جاءك قال الله قال رسول الله سلم لتكون منتصرا، سلم لأنه الفتح المبين. بعد غزوة أحد وانتهى الأمر إلى ما تعلمون، وقف أبو سفيان على الجبل يقول: أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم عمر؟ فقام عمر وقال: يا أبا سفيان أبقى الله لك ما يسوءك، هذا رسول الله وهذا أبو بكر وها أنا ذا. فقال له: يا عمر، محمد قتل أم من الأحياء؟ قال: هو الآن يسمع كلامك. قال له أبو سفيان: يا عمر، أنت عندي أصدق من ابن قمئة. من ابن قمئة؟ أحد الكفار زعم أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد. فقال: وأنت أصدق عندي من ابن قمئة. ثم قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر الحرب سجال. فقال النبي: أجبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: يقولوا لا سواء، قتلنا في الجنة وقتلكم في النار. فقال أبو سفيان: أعلو هبل، أعلو هبل. فقال النبي: أجبوه. قالوا: ما نقول؟ قالوا: قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. قال النبي: أجبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قل الله مولانا ولا مولى لكم. وقد كان. ثم مضى أبو سفيان وأخذ جيشه وانصرف. فأقام النبي في أرض المعركة كشأن الفاتحين المنتصرين في ذاك الزمان، إذا ما انتهت المعركة وكان منتصرا فائزا يظل في أرض المعركة لا يبرح ولا يتحرك منها. ثم قال النبي لعلي بن أبي طالب: يا علي، نظم جيشك وانظر فيه وانظر إلى هؤلاء الكفار، فإن جنبوا الإبل وركبوا الخيل فاعلم أنهم سيعيدون الكرة صد الغارة. قال: وإن جنبوا الخيل وركبوا الإبل فاعلم أن قد كفيناهم سيذهبون إلى مكة. فإذ بعلي رضي الله عنه يرتب الجيش ويصفهم ثم يخرج يطارد هؤلاء الكفار، فإذ هم قد ركبوا الإبل وجنبوا الخيل، فقال علي: مستريح ومستراح منه. ثم رجع أصحاب النبي فأقاموا في أرض المعركة كشأن الفاتحين المنتصرين في ذلك الزمان، وحفروا القبور ودفنوا الشهداء وجلسوا أو وقفوا يصلون ويستغفرون الله على ما من به عليهم سبحانه وتعالى. ثم جاء الخبر، يقول الخبر: إن أبا سفيان قد ندم ومن معه على ما فاتتهم من فرصة كانت لهم لم يصنعوا شيئا وهم قادمون إليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج لحربهم ولا يخرج معي إلا من كان معي في أحد غير جابر ابن عبد الله. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه فلقيهم في حمراء الأسد. فلقائل أن يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج معي إلا من كان في أحد، ومن كانوا في أحد أصيبوا بقرح كما قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، ومنهم الجريح ومنهم الكثير ومنهم ومنهم، ثم منهم من رأى أخاه يقتل ويمثل به بين عينيه فلعله نفسيا غير مهيئ للقتال، ومع ذلك قال النبي: لا يخرج معي إلا من خرج في أحد. العقل يقول: اترك هؤلاء وأتي بأناس جدد بطاقة جديدة ولا تخرج بهؤلاء الذين فيهم ما فيهم من الجراح والإصابات. إنما قال: لا، لا يخرج إلا من كان في أحد. فخرجوا معه جميعا غير جابر بن عبد الله لم يكن في أحد، وخرج معهم إلى حمراء الأسد. فلما امتثلوا ما أمر الله جاءهم النصر من عند الله. أسلم رجل وقابل أبا سفيان وقال: يا أبا سفيان إلى أين؟ قال: إلى محمد وصحبه. قال: لا تفعل، فإني لقيته قد جاءك بجمع لا مثل له، الذين أصيب لهم من أصيب جاءوا يثأرون منك. يا أبا سفيان إني لك من الناصحين، أرجع. فشاور أبو سفيان من معه ورجع. وفيهم نزل قوله سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. شاهدوا الكلام أن الناظر في أمر الحديبية يرى دلائل النبوة تفوح كأعلى ما يمكن، يرى أنه لا بد للتسليم للنص، لا بد للتسليم لقول الله ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان قال فقد صدق، وهو شأن أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم يناقشونه في الأمور الحياتية، فإذا ما علموا أن الأمر وحي عندها يتوقف الجميع. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستشفع عند بريرة رضي الله تعالى عنها في زوج لها تريد مفارقته، فقال لها النبي: يا بريرة ما لك عن مغيث؟ قالت: يا رسول الله تأمرني أو تشفع؟ قال: بل أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه، مش عاوزاه، هتطلق منه. سمعت إلى قولها تأمرني أو تشفع؟ يعني لو كان أمر من رسول الله ما خولف، لأنه قطعا الحق. تقول تأمرني أو تشفع؟ قال: بل أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه، أطلق مش مشكلة، إنما لو كان أمر منك يا رسول الله ما خولف. ومنه كم مرة في الغزوات يقول قائلهم: يا رسول الله هل هذا ما أمرك الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ إن قال أمرني الله انتهى الموضوع، إن قال الرأي والحرب والمكيدة تأتي المشاورة وشاورهم في الأمر. أيها الأحباب الكرام، دائما أبدا تنبه، إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الحق والصدق. قل سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب الصلح كان منه من جاءك من عندنا مسلما ترده، ومن جاءنا من عندك كافرا قبلناه. شرط ظاهره الإجحاف، لكن الفتح المبين سلم للشرع. هيا نفهمه مع التسليم. فقال النبي لأصحابه: من ذهب إليهم منا أبعده الله. أنا مرتد، نعمل به إيه؟ طب من جاء من عندهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. طب أبو جندل اللي ضرب وأوذي سيجعل الله له فرجا ومخرجا. طب ننتظر. بعد قليل جاء رجل وقد أسلم يدعى أبا بصير رضي الله عنه. فلما جاء المدينة قدم رجلان من قريش يأخذانه إلى أهل مكة على وفق العهد الذي كان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوه. فقال أبو بصير: يا رسول الله تردني كما رددت أبا جندل؟ قال: خذوه، يرجع الصلح، الكلمة، العهد، الميثاق. فمشى أبو بصير. فلما مشى أبو بصير وفارق عمران المدينة قال لمن كان معه: هذا السيف هل حضرت به؟ هل حاربت به؟ قال: السيف لقد فعلت به وفعلت. فقال أبو بصير: فأريني أشوفه كده السيف اللي انت حاربت به يا مدى، أريني. فلما أعطاه السيف إذا بأبي بصير يضربه ويقتله. فلما قتله أصاب صاحبه الذعر والخوف، فجعل يعدو يجري حتى دخل المدينة يقول: يا محمد أجرني. فجاء أبو بصير وقال: يا رسول الله أوفى الله بذمتك، أنت رددتني ليهم وأنا أتصرف، أنا كده حر نفسي، أوفى الله بذمتك. قال النبي: ويل أمه مسعر حرب لو كان له رجال. ويسعرها حرب ولا لا؟ ويل أمه مسعر حرب. ففطن لها أبو بصير وعرف أن رسول الله سيرده إن جاء آخرون، فترك المدينة وجلس على طريق الساحل، ساحل البحر حيث تمر القوافل التجارية. ثم ينفلت أبو جندل ويلحق بأبي بصير. ثم إذا ما أسلم رجل من أهل مكة ينفلت منهم ويلحق بأبي بصير حتى كونوا عصابة كبيرة، جيشا كبيرة. كلما مرت قافلة لقريش يؤذونها فقالوا: يا محمد اقبلهم اقبلهم، ماش عاوزينهم دول. فكان فيها فرجا ومخرجا. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: تكون الهدنة الحرب تقف بيننا وبينك لمدة 10 سنوات. هذا طيب جدا. النبي خرج يوم بدر، كان الجيش كام؟ حد يعرف؟ تلت الألف، 314 أو 17 زي ما يكون، مش مكملين 330 حتى يكون تلت الألف. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، دخل النبي مكة يوم الفتح ب10,000، يبقى كام ضعف؟ 30 ضعف. الثلاثين ضعف هؤلاء الذين خرجوا في بدر يوم فتح مكة الجيش كان عدت 30 مرة، أكثر من 30 ضعف. الثلاثين ضعف دول أين تكونوا؟ في الفترة بين الحديبية بعد الصلح، لأنه بعد الصلح مشى الناس وتكلم هذا مع هذا. المصالحة دائما تجعل المسلمين في انتصار. لماذا؟ لأن دينهم حق، أما الكفار الذين يحاربون فيشوهون صورة المسلمين. فإذا ما تصالح المسلمون وأظهروا دينهم الحق بما فيه من عقائد صحيحة، بما فيه من عبادات ممحصة، بما فيه من خير عميم، الإسلام كالبناء الجميل من أي جهة تنظر إليه يعجبك حسنه وبهاؤه. خرج النبي في الحديبية 1400 وعاد يوم فتح مكة 10,000. فهذا الجيش الذي تكون في مدة 2 سنين ألا يدل على أن الحديبية كان فتحا مبينا؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لعل التقديم بالحديبية طال، وإن مد الله في الأجل من مرة قادمة نشرح السورة، يعني كفانا هذا التقديم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر بفضلك ديننا وأهلك الكفرة أعداءنا. اللهم آمنا في أوطاننا.